هنا القاهرة. أحمد بدير، بدرية طلبة، في عيش بكرامة. تأليف ياسر بدوي. إخراج علي عبد العال. تكافل وكرامة، مصر بلا عوز، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. ما فيش فايدة، ناس ما عندهاش ريحة الدم، عايزين يكوشوا على كل حاجة، وأي حد تاني محتاج يضرب دماغه في الحيطة. سلام دماغك ملك عدلات. الست اللي اسمها نعناعة دي كانت أرملة وعندها 3 عيال، وربنا كرمها وخدت عليهم مساعدة تكافل، قوم بقى اتجوزت تاني راجل غلبان وعنده 2 عيال، وعايزة يقدم على مساعدة تكافل لي ولعياله الاتنين. شفت الناس بقت طمعة ازاي يا فهيم؟ قولي ناس مش فاهمة مش طمعة، لانهم بيسألوك انتي تفهمي ايه انتي؟ هو كلها من حب ودب يفتي والسلام؟ لا، ما هي ما سألتنيش اني، افهمني بس. هي قابلتني في السوق وقالت لي اسألك ينفع ولا لا، ما هي عارفة ان ما فيش احسن منك في الهب والدب. طالما مش فاهمين تعالوا افهمكم. شوفي، رغم ان كلامك بيبان انه مظبوط وصح، إلا إنه بينقصوا صحيح القوانين واللوائح الخاصة بمساعدة تكافل وكرامة اللي بتقدمها الدولة للمواطنين الأكثر فقرا. فهيم، أنت جرلك إيه يا فهيم؟ ده أنت بتتكلم زي بتوع التلفزيون، وكمان بتقولك إنه ينفع جوزها يقدم على معاش تكافل ليه ولعياله؟ وما ينفع ونصه، وبيني وبينك الخط الساخن، والمرة دي مش حيكسفني. أيوة، وحيخلي رقبتي زي السمسمة ومقصوفة أكتر ما هي متنيلة على عينها. للاستعلام عن خدمات تكافل وكرامة اتصل ب 1986، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. بقول لك ايه يا خط يا ساخن. ايوه يا فندم، استفسار حضرتك. هو ينفع يعني جوزي يقدم على المساعدة بتاع التكافل ليه هو وعياله، غير اللي بتاخده مراته على عيالها 3؟ ايوه فعلا ينفع يقدم، بس لازم يبلغ الوحدة، لان اسمه ظاهر انه زوج المستحقة وعايشين في نفس العنوان. لازم يثبت الحالة في الوحدة علشان يوضحوا ده للمكتب المركزي اللي بيحسب استحقاق الاسر من عدمه. برنامج مساعدة تكافل وكرامة مبني على الصراحة والوضوح بين طرفي البرنامج، اللي هما اللي بيقدم وشايف انه مستحق، وبين الوحدة الاجتماعية والوزارة اللي بتقدم المساعدة والخدمة دي للمواطنين. كده عدلت مرة من نفسي، ما وعلى طول مطلعيني غلط. هي الكعكة في ايد اليتيم عجبه. شو ما انا حاولت افهمك ان صحيح القوانين واللوائح الخاصة باستحقاق مساعدة تكافل وكرامة يجب أن يتوافق مع الحالات المتابينة من المواطنين المصريين. يا جامد يا جامد يا فهيم يا جامد. والله فرحت قوي قوي يا فهيم إن أول مرة كلامك يطلع مظبوط. لا وإيه؟ بتتكلم زي بتوع التلفزيون. بس لو بطلت العرس اللي في وجهك دي عشان تعرفي بس قيمة جوزك. يلا حضري لي لقمة. لا، ما هو أصل اللوائح والقوانين بتقول اطبخي يا جاريه كلف يا سيدي. يا جمدة يا بنتي يا عجلات يا جمدة. انت كمان دخلت التلفزيون؟ للاستعلام عن خدمات تكافل وكرامة اتصل ب 1986، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. عيش بكرامة. أحمد بدير، بدرية طلبة، ياسر بدوي، علي عبد العال، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي.